نبى الحنان هك من قلبي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي تجلى همومي في ضياء في ضياء.